إيه لكن هل الثلاثية معنى الرباعي؟ تقول أكرم وكرم بينهما فرق، أخرج وخرج بينهما فرق. لا مر علينا كثير، مر علينا لأن أبانا تأتي لازما ومتعديا. أنا نقول ذلك لكم كثيرا ما نقول أبانا تأتي لازمة ومتعدية. إذا كانت لازمة فهي بمعنى بانا، تقول أبانا الصبح أي بانا وظهر، وتقول أبانا الحق أي أظهر. سمر علينا كثيرا بأن أبانا تستعمل لازما ومتعديا، وإذا استعمل لازما صار بمعنى بانا، وإذا استعمل متعديا صار بمعنى أظهر. طيب قوله تعالى أإذا كنا عظاما ورفاتا، أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، ما المراد بهذا الاستفهام؟ غانم الاستبعاد والإنكار، يعني أننا ننكر ونستبعد أننا نبعث إذا كنا عظاما ورفاتا. في قوله أإذا كنا عدة قراءات، الأخ ما حررت أحمد أولا التحقيق، تحقيق الهمزتين، تقول أإذا، ثانيا تسهيل الثانية فتقول ثالثا فالألف في التحقيق فتقول إيش إذا، رابعا فتقول زي سد. طيب هو المؤلف ذكر أربع قراءات. طيب يقول قوله أو آباؤنا الأولون يعنيان، فيها قراءتان أيضا، طيب أعربها على الوجهين. أو أباؤنا هي عاطفة على إيش؟ على إيش؟ لا على أئنا، يعني على الهمزة والنون محل إن وصل كذا. طيب وجه آخر، لا لا بالعطف، عطفنا لإيش؟ اللي هو نعم زين. طيب الضمير المستتر إذا وقف عليه فلا بد من الضمير المنفصل، الضمير المستتر أو المتصل إذا وقف عليه فلا بد من الضمير من الفصل بالضمير المنفصل. شو الأخ؟ الأخ هنا ما عندك؟ نعم فهد. بالضمير أو بأي فصل؟ وهنا همز تمام. طيب ناخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، أو بل عجبت ويسخرون، ها فسرتهم عجيب الله. قال الله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من غير لازم. في هذه الآية فوائد، أولا